ليكي كلمي. طال نده وحياة عينيكي اسمعي اسمعي. هيمن والطيور عالغصن نايمة والفلوكة طايرة عالموج ولا عايمة ولا أرواحنا في بحر العشق هايمة. كل ما اشوفك اغني للجمال اللي سحرني وانت جنبي يا ملاكي سكت ليه. قلبي بينادي عليكي كلميه. طال نده وحياة عينيكي اسمعي اسمعي. صدفة تجمعنا هنا والصدفة حلوة والوجود ساحر ودنيا الحب غنوة والهوى في الشفايف همسة حلوة. اجري معنا في كياني قبل ما يقولها لسان. يجري معنا في كياني قبل ما يقولها لساني. يجري معنا في كياني قبل ما يقولها لساني. والعيون تحضن جمالك وتناجيه. قلبي بينادي عليكي كلميه. طال نده وحياة عينيكي اسمعي اسمعي.